لكن يفرق يقول انا راجل هذا شيء سيارة انا راجل وصلي او العكس يقول انا راجل والعياذ بالله يبي يشرب خمر ولا يبي يزني ويفرح بإرادته. نعم. والعباده فقط الاله لا يجب ولهم اراده نعم. والله خالقهم وخالق قدرته وغيره كما قال تعالى خلق الله فيهم الاراده والمشيئه والقصد واعطاهم القدره خلق فيهم القدره اعطاهم امكانيات فيتوقف الامر على استعمال الانسان لهذه الامكانيات لماذا يستعملها الانسان يعطى دراهم مثلا يعطيه قود دراهم يطلع بها الدراهم الإنسان يعطى دراهم مثلا يعطيه قود دراهم يطلع بها الدراهم يما يشرب خمر ولا يشرب مصحف أليس كذلك يما تصدقها ولا يجيبها أليس كذلك ثم تفرغ بها الدراهم هذه هو اللي تفرغ دراهم هي الدراهم ولكن الكلام على تصرفها اما ان يتصرف فيها تصرفا حسنا او يتصرف فيها تصرفا سيئا يكون مع المؤمن سلاح اما ان يجاهد به في سبيل الله واعلاء كلمه الله واما ان يقطع به الطريق على المسلمين ويتلطف ويقتل المسلمين هو سلاح لكن تصرفه فيه هو الذي يحدد الحسن او القبح نعم والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أثبت للعباد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم على الطاعة وعلى الخير ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأثبت له مشيئة سبحانه وتعالى وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله ففي قوله وما تشاءون رد على الجبرية رد على الجبرية حيث أن الجبرية لا يثبتون للعباد مشيئة وفي قوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين لا يثبتون لله مشيئة ولا قدر ففيها رد على الطائفتين وفيها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة إثبات القدر وإثبات مشيئة العبد وقال تشاءون أسند المشيئة إليه فهي فعله وكسبه نعم وهذه الدرجة من القدر تكذب فيها عامة القدرية القدرية يعني المعتزلة هذه الدرجة التي هي أفعال العباد يكذب بها القدرية أنهم الجبرية فلا يثبتون للعباد أفعالهم وكذلك يكذب بها القدرية النفاة فلا يثبتون لله قدرة ولا إرادة نعم فكلاهما يكذب بهذه الدرجة درجة الأفعال والخلق والإيجاد ظل فيها طائفتان طائفة الجبرية وطائفة القدرية تناقضوا فيها نعم وهذه الدرجة من القدر يكذب بها حالة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. نعم ورد في بعض الأحاديث تسمية مجوس هذه الأمة ووجه ذلك أنهم أثبتوا خالقين مع الله كما أن المجوس زعموا التعدد في الخالق. نعم وأن الشر له خالق وأن الخير له خالق. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات هذولا الجبرية نعم ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات يعني في هذه الدرجة حتى تلبوا العز قدرته والطيارة فيخرجون عن أفعال الله وأحكامه إجلالها ومصالحها يعني ما دام الناس مجبورين ما في حكمة لله ولا مصالح للعباد نعم نعم. بقي كثير. بقي الأذان كثير. طيب نعطي كلمة مجملة عن قضية أصحاب الكبائر. الكبيرة الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر.

شعر. فضيلة الشيخ، جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو الله تعالى فتسجى بذكر المحمود شقي فرقها روح الشعير وقتها سعيد، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورد هذا في تفسير ابن كثير في تفسير الآية قوله تعالى يدعو الله ما يشاء ويمكن. لا شك إن الدعاء له أثر كبير فيه. الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، له الاختيار سبحانه وله المشيئة، هذا راجع إلى الله عز وجل. وفي الحديث لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء لا شك من السبب العظيم إذا تقبله الله. والله يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، إذا وجدت أسبابها وجدت، وإن لم توجد أسبابها لم توجد. نعم. عرفتم هذا، عرفتم هذا من خلال الشرع، أحتاج أن نكرر. لا هو الإنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل هو مسير ومخير. نعم. هي خلق الله وهي أفعال العباد ولا تنافي حينها، فالله من قبل الخلق والعباد من قبل الفعل. والله لا يؤاخذهم على أفعاله هو أو على قدره وقضاه، وإنما يجازيهم على أفعالهم هم وكسبهم هم. نعم. وإذا الشيء هذا مغالط، هذا مغالط. تسأل تقول هل تقدر تقوم تصلي ولا لا؟ إن قال لا قوم كذاب، وإن قال نعم أقدر قل لماذا لا تقوم؟ أنت اللي اخترت ترك الصلاة باختيارك، ما دام إنك تقدر على الصلاة لماذا لا تقوم؟ إن قال ما أقدر قوم كذاب، وإن قال أقدر انفصل صار متعمد ترك الصلاة وهو يقدر عليها. لكن لا تخاطبه إلا بقدرته هو، لا تخاطبه بالقضاء السابق والقدر السابق، خاطبه بقدرته هو، هل تقدر ولا لا؟ فإما أن يسبق وإما أن يصدق ويتناقض. نعم. ومن قبل الله ليس شرا، وإنما يسمى شرا من قبل الخلق، وإلا من قبل الله فهو حكمة وخير قدره لمصلحة وحكمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: الشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فأفعال الله جل وعلا ليس فيها شر، بل هي حكمة ومصائب، إنما تكون شرا بالنسبة للمخلوقين. نعم. فإن الشر لقاله أن المراد بالإيمان نفس الشيء، كله صغير وكبير مستقر، يعني في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، مستقر يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. بعد منصور الماتريدي مؤول للصفات، يعتقد مثل قريب من اعتقاد الأشاعرة. نعم. وقيل للشيخ: هل يعلم بعض الملائكة ما سوف يحدث في خلال العام وهو ما يسمى بالتقييم السنوي؟ يعلمون ما اطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، من الملائكة أو من رسل الله من البشر، ما يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه. ولهذا